الحمد لله رب العالمين، احمدك يا ربي واستعينك واستغفرك واستهديك. لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا اله غيرك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا بد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع المقام الثالث والعشرين ما زلنا بفضل الله وحوله وفضله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وما زال حديثنا عن إمام الموحدين وقدوة المحققين وخليل رب العالمين. ما زال حديثنا عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي أيها الأحبة مع هذا الحوار المبارك، ومع هذا الحوار الجليل الكريم بين إبراهيم وبين أبيه آدم. ويبدأ هذا الحوار بقول إبراهيم لأبيه: يا أبت، وهي كلمة لاستعطاء قلبه ولاستمالة أبيه ليستمع إليه بقلب متفتح وبذهن متفتح أيضا. ويبدأ الحوار أيها الأحبة الذي بدأناه في اللقاء الماضي كما قال الله جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إن هذه التجارة التي صنعتها بيديك ونسبتها آلهة أمام عيني ودعوتها من دون الله جل وعلا وقطعت بين يديها وتضرعت إليها، لا تسمع لك دعاء ولا تسمع لك نداء ولا تبصر خشوعك وخضوعك وتذللك بين يديها. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وخاف إبراهيم أن يلتفت عنه أمره، فأراد أن يبين له أن معه الحق الذي أنزله الله جل وعلا، فقال له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فانظر إلى أدب إبراهيم، فلم يصف أباه بالجهل المطلق ولم يصف نفسه بكمال العلم، بل قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ويزداد إبراهيم برا وسرا، ويزداد إبراهيم عطفا ورحمة، فيقول لأبيه: يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إن لعبادتك لهذه الأصنام والآلهة المدعاة الكاذبة إنما هي عبادة للشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا الشيطان لا يريد لك إلا أن تموت على كل وإلا أن تموت على الكفر. ومن عبد الشيطان في الدنيا تبرأ منه الشيطان يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يريد الله لأهل النار الحسرة أو أن تختار حسرتهم وأن يختار تبكيتهم ونظرهم، فيقف الشيطان فيهم قصيدا لتزداد الحسرة والعياذ بالله. فيقول الشيطان كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله فبتدركم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أو كما قال الله جل وعلا في آيات أخرى كمثل الشيطان قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا عبد الله أيها المسلم اعلم علما يقينا أن هناك عداوة دائمة بينك وبين عدو الله لا يجوز لك الصلاة ولا يجوز لك التوحيد ولا يجوز لك الخير أبدا بل سيظل في صراع معك إلى أن تلقى الله جل وعلا على غير توحيده وعبادته حتى على صراط الموت لم يخرجك يا عبد الله لأنه لا يريد لك إلا أن تموت على الكفر والشرك والعياذ بالله. إذا مت على صراط الموت جاءت الموت كما ذكر الإمام القرطبي في التذكرة وغيره يأتيك الشيطان لا يريد لك أن تموت على كلمة لا إله إلا الله يقول لك مت يهوديا فإنه خير الأديان وآخر يقول لك مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فمن عاش لله جل وعلا وعاش على كلمة التوحيد أنزل الله عليه الملائكة الثبات والتثبيت لتثبته على لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا أبت لا تعبد الشيطان فإن بعبادتك لهذه الآلهة الكاذبة والمكذوبة والمدعاة إنما هي عباية للشيطان الذي حذرك الله من عداوته. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطية تكبر على الله جل وعلا وعصى أمر الله. إن الشيطان كان للرحمن عطية ويستاذ إبراهيم برا برا وعصا ورحمة بأبيه فيقول يا أبت يا أبت والله ما دعوتك لله إلا خوفا عليك أيها الغافل يا من تسبق إذا ما دعاك الدعاء على الله جل وعلا أي كذب ماذا يريد الدعاء منك؟ لا يريدون منك مالا ولا يريدون منك أجرا ولا يريدون منك جزاء ولا شكورا. يا من تسبق إذا قيل لك قل يا من تحزن إذا قيل لك اتق الله من الذي ستعطيه لهذا الداعية الله. الغلظة والقسوة والجفاء، فيظهر إليه أبوه بغلظة وشدة وجفاء ويقول: أراكب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أمقرب أنت عن آلهتك وآلهتك وآلهتك وآلهتك؟ أمعرض أنت عن هذه الآلهة؟ أراكب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، وأرجمن بك، والله لئن لم تنتهي لأرجمنك بالعبارة، ولا أريد أن أرى وجهك إن ظللت على عبادك هذا، لئن لم تنتهي لأرجمنك، واهجرني مليا، لا أريد أن أراك بعد اليوم يا إبراهيم، إن لم ترجع إلى ربك وثوابك، وتعد إلى عبادة هذه الآلهة التي عبدها آباؤك وأجدادك، لأرجمنك واهجرني مليا. وما زادت هذه الغلظة إبراهيم إلا رحمة، وما زادت هذه القسوة إبراهيم إلا حنا وعطفا وبرا، فينظر إبراهيم البواب الحليم إلى أبيه بعد هذا الرد الشديد القاسي، ويقول إليه بابتسامة وكأن شعاع الشمس قد أشرق معها، ينظر إليه إبراهيم ببر ورحمة وهو يقول: سلام عليك. أيها الأبناء، أيها الدعاء، يا طلبة العلم، يا من تحتقرون عباد الله على معصية الله، يا من تعاملون هذا الرجل من سهل الغلظة والقسوة والجفاء، هذا هو إبراهيم مع أبيه الكافر المشرك، وبعد هذا الرجل وهذا العناد يقول له: سلام عليك، سلام عليك. وهذا هو خطاب أهل الإيمان لأهل الجهل دائما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، إنه عودني منه الإجابة، كان بي لطيفا رحيما، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وبعد ذلك لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، يرد إبراهيم ويقول: سلام عليك. هذه هي الأخلاق أيها الأحباب، هذه هي أخلاق أهل الإيمان على مع أهل السفه والجهل، ولنا في رسولنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. ولعلكم جميعا أيها الأحبة تعلمون قصة الحديث الشريف الذي رواه البخاري وغيره، حينما دخل أعرابي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف الأعرابي على جدار المسجد وقام يقول، قام يقول على جدار المسجد، فقام عليه الصحابة: ما هذا الذي دخل؟ ويجد الحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر الى اصحابه ويقول: لا تجرموه، اي لا تقطعوا عليه دولته، دعوه. ولما ينتهي الرجل من دوره ينادي عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحلم والرفق ويقول له: يا هذا، ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا الدور ولا من هذا القدر، انما جعلت للصلاه ولقراءه القران ولذكر الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلا سياتيه بدلو من الماء فيتمه على هذا المكان الذي تنجس. هذه هي اخلاق النبوه واخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الطبراني باسناد رجاله ثقات من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال لما شرح الله صدر زيد بن ثعلبه الى الاسلام والايمان، وكان زيد بن ثعلبه اكبر من احبار اليهود بايجاز كبير، لان الحديث حديث طويل بمعناه وليس بمثله والفاظه، ان زيد بن ثعلبه لما شرح الله صدره من حقه وقرا اوصاف النبي في التوراه والانجيل اراد ان يحققها معه بنفسه، يقول: فذهبت اليه وكان قد اخذ ومن يدي معي قصة طويلة لا أريد أن أذكرها بالتفصيل. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعدما صلى جنازة وجلس إلى سوار الكفار ومعه أصحابه، فذهبت إليه وأخذته من مجامع ذاته وهاجسته وقلت له: يا لأمة أد ما عليك من بيت، فإنكم يا بني هاشم قوم نصر في ثلاث السنون. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان لا يزال كمد هواء بارده تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بالاسد وزمجره عينه، اراد ان يقتص من هذا الرجل الذي تعدى على صاحب المقام العالي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحبيب قال عجبا، قال عمر بن الخطاب: والله لولا اني اخشى فوته، اي لولا اني اخشى غضبه صلى الله عليه وسلم، لقتلتك بسيفي هذا. واذ رسول الله ينظر الى عمر ويقول: لا يا عمر، لقد كنت انا وهو في حاجه الى غير هذا منك، ماذا كنت تريد يا رسول الله وهو الذي اساء الادب؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: بل كان من الواجب عليك ان تامرني بسداد الدين وان تامره بحسن الطلب. فاخذ قبر اليهود كعصفور مبلل بماء النظر امام جبل الاسد، امام املاك الدنيا، امام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وينظر الرسول الى عمر ويقول له: يا عمر، اذهب مع جيش واده حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته، وزده 20 صاعا من التمر جزاء ما روعته. فيذهب زيد بن ثعلبه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيعطيه حقه ويزيده، فيقول زيد: ما هذه الزيادة يا عمر؟ فيقول: امرني رسول الله ان اعطيك اياها جزاء ما روعتك. فيقول زيد: يا عمر، الا تعرفني؟ فيقول: لا، من انت؟ فيقول: انا زيد بن ثعلبه. فيقول: حق اليهود؟ فيقول: بلى. فيقول: وما الذي حملك على ان تفعل برسولي ما رايت؟ فيقول له: يا عمر، والله لقد قرات جميع اوصاف محمد في التوراه والانجيل، وما نظرت الى وجهه الا وعلمت انه صادق، الا انني اردت ان اجرب معه شيئا، انه لا يزيده شده الجهل عليه الا حلما، انا وانا قد جربت هذا فيه اليوم. فاشهد يا عمر انني امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الذي جل رسوله. ويذهب زيد مع عمر رضي الله عنه ليقف بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعلن كلمه التوحيد ويقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هكذا هذه هي الاخلاق يا عباد الله. يقول الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا الى فرعون انه غضب، فقولا له قولا لينا لينا يا عباد الله من رسولين كريمين لرجل قال انا ربكم الاعلى، فقولا له قولا لينا. فلما قراها قتادة رضي الله عنه قال: اللهم ان كان هذا حلمك لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ اذهبا الى فرعون انه غضب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ان يخشى. هكذا قالها ابراهيم سلام عليه: ساستغفر لك ربي انه كان بي قتيلا، اي عجبني منه الاجابه والرحمه واللطف والكرم. ولما تبين له بعد ذلك انه عدو لله تبرأ منه: ان ابراهيم لأواه حليم. قال سلام عليه. ايها الاحبه ايها الاحباب، وبالرغم من كل هذه الغلظه وهذه الحزنه وهذا الكتاب، لم يتردد ابراهيم صلى الله عليه وسلم في ان يذهب ليدعو قومه الى توحيد الله جل وعلا والى الكفر بهذه الالهه وهذه الاصنام. ترك اباه وذهب الى قومه ليقيم عليهم الحجه امام الله، ليقيم عليهم الحجه امام الله جل وعلا. ذهب اليهم ليقول له: يا قوم، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ كما قال الله جل وعلا في سوره الانبياء: ولقد اتينا ابراهيم ربه من قبل، اي وهو صغير، وكنا به عالمين. اذ قال لابيه وقومه بعد ابيه دعا قومه اذ قال لابيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاشقون؟ انظروا إلى الجواب واستمعوا إليه. قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. إنه التقليد الذي يولي بصاحبه من الكفر والشرك أحيانا. قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين بعبادتكم لهذه الحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هل أنت من المستهزئين أم جئتنا بالحق والدليل والبينة والبرهان على قولك؟ قال: بل حكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن الذي خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إن الذي يستحق العبادة هو الله وحده الذي رفع السماء بغير عمد فرماها وخلق الأرض وأثبتها بالجبال وأمدها بالأنهار والبحار والأشجار وأنا على ذلك من الشاهدين. فأعرض وعاند فأقسم الخليل قسما أكيدا وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وكان من عادة القوم يا عباد الله أنهم يتخذون لهم في كل عام عيدا وكانوا يخرجون إلى عيدهم عن فترات أبيهم يخرج الرجال والسيوف والأقراب والنساء وقبل أن يخرج إلى مكان عيدهم يأخذ كل واحد ما في بيته من الطعام ويضعه في معبد الآلهة. لماذا؟ لتبارك الآلهة طعامهم. فإذا ما عادوا من العيد مروا على المعبد فسجدوا لهذه الآلهة والأصنام وحملوا الطعام بعدما ربطته وباركته الآلهة. فخرج القوم إلى إبراهيم وخلى المكان منهم التي تترقبه والأبطار التي تترقبه ودخل إبراهيم إلى هذا المعبد إلى هذه الأصنام التي نصبت لتعبد من دون الله جل وعلا فدخل إبراهيم الخليل فوجد أصناف وألوان من الطعام. هذا أمامه طعام وهذا الآخر أمامه طعام يستند عن هذا ولكنه وجد الآلهة قامتة لا تتكلم ولا تأكل. فنظر إليه وأخذ أبوه بينه يكلم هذا: ألا تأكل؟ هذا طعام لذيذ بين يديك يشتهى، ألا تأكل؟ فيتركه لا يرد عليه فيذهب إلى الآخر: ألا تأكل؟ ما لكم؟ لا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فلما لم يرد عليه أحد راق عليهم بدر من اليمين وفي صورة الأنبياء فجعلهم جلادا أشلاء ممزقة إلا كبيرا لهم. انظروا إلى عقل النبوة وحينها وفهمها جعلهم جلادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. علق الفأس في رأس هذا الكبير لعلهم بذلك يقيم الحجة على بدرهم لعلهم إليه يرجعون. ولما عادوا من عيدهم وكان من عادتهم كما ذكرت آنفا أن يدخلوا إلى هذا المعبد قبل أن يعودوا إلى بيوتهم دخلوا على هذه الآلهة فوجدوها أشلاء مبعثرة وقطعا ممزقة يعني الهوى يا للعيبة هذا وهذا قد وضع يده على رأسه ما هذا اسمع من فعل هذا بآلهته ما زالوا يشكون على أنها آلهة من فعل هذا إنه لمن الظالمين. فقالت فئة منهم: سمعنا فتى يذكره هكذا بلغة الظلم والقتل والارتداد فإن لغة أهل الطغيان دائما أن يعتبروا وأن يذكروا أهل الحق. سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يهتدون عذابه حتى لا يتطاول لأحد بعد ذلك على أشياءه. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يهتدون. وشاء الله جل وعلا أن يحقق لإبراهيم أمنيته وأن يجتمع إليه القلب جميعا بين يديه ليقيم عليه حجة الله جل وعلا. فاجتمع الناس وخرج الجميع ليشهدوا هذا الأمر الجلل لقد فعل بالآلهة أمر عظيم. واجتمع الناس وكأن القيامة قد قامت لازدحام القلب ووجه السؤال لإبراهيم: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فسأل الحوت لأنها كلمة شعبية قال بها هذا الذي عليه دليل الكريمة لينتهك وحده في الملك والفضل والسلطان بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أنتم الظالمون لأنكم خرجتم إلى العيد ولم تتركوا مع آلهتكم من يحرقها من إبراهيم إن لله وإنا إليه راجعون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون وعليكم الخيط وعليكم العصمة ونظروا إلى إبراهيم بتبجل جريم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كيف تأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أنتم لكم ولما تعلمون من دون الله أفلا تعقلون فتحول الملك من المناظرة والمجادلة إلى منطق الاستبداد والكفر والاستعلاء وهذا هو دائما منطق أهل الظلم في كل زمان وفي كل مكان إذا ما قرع العزة بالعزة والبرهان بالبرهان تركوا منطق المناطقة إلى منطق الاستعلاء والاستبداد قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وجمعوا القصر يا عباد الله حتى كان القصري وغيره اكثر من 40 يوما وهم يسمعون القصر لاحراق ابراهيم وانا والله اعجب ان شراره واحده لكافيه على ان تحرق مدينه باسرها ولكنهم صلوا 40 يوما يجمع القصر ليحرق فيه ابراهيم لتعامل النار التي سيسعد لها في قلوبهم الذي تأسست على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى كانت المرأة إذا مرضت تنظر وتقول لئن توفيت لأحملن على رأس الحطب لإحراق إبراهيم واشتعلت النيران وتأسست وارتفع لهبه لها في كبد السماء حتى كاد الطائر وكان الطائر في كبد السماء يخر نسويا من ارتفاع لهبها ونيرانها واحتار لا يسر احد على ان يقترب من النار فكيف يلقى ابراهيم فيها وظهر له ابليس عليه لعنه الله وقيل رجل منهم فاخبرهم بانه لا بد ان يلقوه اليها عن طريق المنجنيق يلقى فيها مره واحده فالقوا ابراهيم في المنجنيق بعدما قيدوه بالحجاب وقذفوه في هذه النيران على مرء ومسمع من الناس جميعا وكانت عناية الله هنالك وكانت رعاية الله هنالك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأن الإنسان الضعيف كما ذكرت كتب التفاسير نزلت الملائكة إلى قريب الله نزل إليه جبريل ونزل إليه ملك الأنبياء وملك الله وهم يقولون ألك حاجة وإبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول أما إليكم فلا أما إليكم فلا وإن كان لله جل وعلا تعيده الناس، لأنه الذي شرع فيه هناك الأسباب وانتشر إليه مباشرة قدرة ويده تسير الأسباب جل وعلا. هكذا أيها الأحباب، هذا هو عهد الله دائما لأوليائه ولمن استطاع أن يقسم الله بدايته وأن يقسم الله نهايته وأن يتولى الله رعايته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. هذه هي قدرة الله وهذه هي عظمة الله جل وعلا. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وهكذا كما قال الله جل وعلا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الأحبة في الله، هكذا قد انقضى رمضان وسوف ينقضي الأمر لترى نقطة فجأة بين يدي الله جل وعلا. نعم، فانتبه يا عبد الله. وما أود أن أذكر به الإخوة والأحباب أننا رأينا المساجد بفضل الله جل وعلا قد امتلأت بالمصلين في رمضان. فأود أن أذكر من شرح الله صدره للصلاة في رمضان أن يتقي الله في غير رمضان، وأن يعلم أن رب رمضان هو رب بقية الشهور كلها جل وعلا. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الذي رواه البزار قاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال يا رسول الله ما معنى قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الويل هو الوعيد والهلاك، فويل هو الويل من الله جل وعلا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، لم يكن هم الذين يضيعون الصلاة، بل لا هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وذلك بغير عذر شرعي. فما ظنكم لمن ضيع الصلاة؟ ما ظنكم لمن ترك الصلاة؟ والغريب أنه مسلم يقول لا إله إلا الله. نعم، الذين الذي توعدهم الله بالمؤمن هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. فما ظنكم بمن تركها وبمن ضيعها؟ والله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أوداكم في جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا كلام الله يا عباد الله، هذا كلام ربكم جل وعلا. ما الذي سلككم في سقر في جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. والله إن تارك الصلاة أشر عند الله من القاتل ومن الزاني ومن شارب الخمر، لأن الصلاة أول ركن من أركان دين الله جل وعلا. بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن تارك الصلاة ملعون. والله لتأني بتارك الصلاة يلعنه كل شيء حتى اللقمة التي يرفعها إلى فمه. والله لو أنفقها الله جل وعلا يا عبد الله تأكل رزق الله وتضيع فرائض الله. والله لتعلم بثوبك الذي ترتديه يا تارك الصلاة ينادي عليك بلسان عاد، ويقول لك والله لولا أني مسخر لفررت من على جسدك، والله لتعلم بيتك الذي تعيش فيه يقول لك بلسان عاد يا تارك الصلاة اخرج. لا تحبك الله في سفرك، ولا تركك الله في أثرك، ولا ردك الله إلى أهلك سالما غانما. يا عباد الله، هذا هو كلام ربكم جل وعلا وكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثلاثة وسأكتفي بها، ولنا عودة من موضوع إن شاء الله جل وعلا. الحديث الأول رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. هذا كلام من؟ إنه كلام المصطفى محمد. بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، الحديث رواه مسلم. والحديث الثاني رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، والترمذي، وقال حديث صحيح على شرط مسلم من حديث يزيد بن حبيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واستمعوا الى هناك الصلاة في البيوت، استمعوا الى هذا الحديث الثالث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: والله ان هذا الحديث يزلزل قلوب اهل الايمان لو كان في القلوب ايمان بالله جل وعلا. يقول النبي، والحديث رواه البخاري ومسلم: ان اسفل الصلاة على المنافقين. انتبه يا عبد الله، انتبه ايها المسلم الغافل، ان اسفل الصلاة على المنافقين. اقول بان الحديث رواه البخاري ومسلم. انتبه، ان اسفل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يا من تضيع العشاء ويا من تضيع الفجر، اعلم انك على نطاق واضح وصريح. ان اسفل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث في البخاري ومسلم: ان اسفل الصلاة على المنافقين. احفظوها جيدا لتلقوا بها الله جل وعلا. ان اسفل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما من الخير لأتوهما ولو خطوة. اسمع بقية الحديث، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر رجلا، ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حبس لقوم تخلفوا عن الصلاة أو لم يفعلوا الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام نبينا المختار. فلا تجعل للشيطان سبيلا عليك. انت ما اتيت الى هنا الا لله، ما اتيت من اجل احد، وما اتيت خوفا من احد، ولا مراعاه لقرار مخلوق على ظهر الارض. لا تجعل للشيطان عليك سبيلا. ما اتيت الا لله جل وعلا، الا رغبه في الله ورهبه من الله. فصحح النيه يا عبد الله، ولا يكره يمك الشيطان ليصدك عن سبيل الله جل وعلا. اللهم اني قدم لك، اللهم سدد يا رب العالمين، اللهم تقبل منا صالح الاعمال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل احد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هم الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه لنا رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها واستغفرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تجاوز عن اخطارنا وسيئاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبلنا واجعلنا من المقبولين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واوفق اللهم ولاة الامر بالعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. والله ورحمه